لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. ونتابع معكم أيها السادة هذا اللقاء من مصر لحظة بلحظة، وهذا هو لقاؤنا المتجدد ليومي السبت والاثنين من لقاء مواجهة على أثير موجات إذاعة البرنامج العام مع الكاتب المفكر والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام، إزاي حضرتك؟ مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا بك أستاذ مياد. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. إذا لي في يعني مستهل لقائنا مع حضرتك، يعني جاءت في ذاكرتي الآن كلمات للدكتور زكي مبارك، في يعني تذكرتها في ظل هذه التحديات الجسام التي تواجهها مصر وهي تشق طريقها بمستقبلها وبشعبها تحت قيادتها السياسية، في ظل تحديات جسام لم نشهدها من قبل. كن أنت واستفت ضميرك في مصيرك، ولا تجعل لغيرك فضلا في نقلك من حال إلى حال. كلمات لزكي مبارك، دكتور زكي مبارك، للمصري الذي ينبغي أن يتمسك بمصريته ويتمسك بقيادته ويتمسك بأحلامه وطموحاته ليواجه كل التحديات. هذا هو مستهل لقائنا معك يا أستاذ أحمد، ولنبدأ على بركة الله. ألو يا دكتور هشام، أنا مع حضرتك. طبعا يعني اختيار موفق ومناسب. أنا تصورت بعد كلمة حضرتك يعني هيبقى في فاصل بسيط يتلائم مع المقدمة الجميلة. لا، كلامك هيكون أجمل يا أستاذ أحمد. الله يخلي حضرتك. لكن طبعا أجمل وأقوى. الله يخليك. لكن طبعا زكي مبارك أحد يعني خطباء ثورة 19، ولل يعني للأسف ما شافش مصر بعد يعني جلاء الاستعمار البريطاني، لكن شفناها احنا. نعم. وشافتها الأجيال اللي قبلنا، وشافتها يعني أجدادنا وأبائنا، وسلموها لنا وعلينا نحن نحافظ عليها ونسلمها الأجيال الجاية. نعم. زي ما حلم زكي مبارك، وزي ما حلموا الأجداد في ثورة 19، وزي ما حلموا الأجداد في ثورة عرابي، لازم تفضل مصر وطنا للحرية وللاستقلال وللإرادة وللكرامة الوطنية. واللي جاي بقى اللي احنا بقى كنا بندور عليه السنين اللي فاتت، تنمية هائلة في كل المجالات وانطلاقة للبناء في كل مناحي الحياة وفي كل اتجاه في مصر وعلى كل شبر من أرض مصر. الحقيقة يا أستاذ أحمد بتتكلم عن الكرامة الإنسانية وإنسان أو أماكن لتليق بمواطن المصري. القضاء على العشوائيات من الملفات اللي كانت مهمة جدا. النهاردة بنشوف وما زالت طبعا أولوية الدولة، والنهاردة بنشوف في حي الأسمرات وزارة الثقافة لها دور كبير جدا في فتح مراكز ثقافة لتعليم الأطفال وتعليم الشباب في مركز الأسمرات، والارتقاء بهم ثقافيا وروحيا بالرسم وبالموسيقى. فإلى أي مدى نقدر نحافظ على المدن الجديدة بثقافة سكانها والارتقاء بيهم؟ هو طبعا الإنسان يا أستاذ مياد حضرتك عارفة، ودكتور هشام عارف، ابن بيئته. نعم. وده اللي خلانا بنعاني النهاردة من يعني المشاكل اللي حصلت في الرقعة الزراعية وغيره، لأنه ناس تولدت وكبرت وعاشت وسط أجواء معينة فنشأت عليها، لكن لما يلاقوا قوانين مختلفة في المدن الجديدة، ولما يلاقوا قيم مختلفة هناك، ولما يلاقوا أصلا الدولة مديالهم خدمات مختلفة، يعني البناء على أسس عصرية، عرض الشارع زي ما بيقول أو زي ما بتقول المعايير الدولية، الخضرة زي ما بتقول المعايير الدولية، المسكن نفسه شكله الحضاري الجميل الأنيق زي ما بتقول المعايير، حتى مش السكانية وبس، بتقول كمان المعايير النفسية اللي بتراعي البعد النفسي للناس اللي ساكنة، ما هياش كتل أسمنتية فوق بعض والناس عايشة جنب بعض، لا خضرة ولا شوارع نظيفة ولا شوارع حتى واسعة ولا حتى شوارع نص واسعة، يعني تسمع حتى باستخدام الشوارع في المسائل الطبيعية، عربية مية تدخل، عربية إسعاف تدخل، عربية يعني لا قدر الله مطاف تدخل، مفيش. احنا طبعا الناس يعني اتولدت وكبرت وعاشت وليت قوانين وليت استثناءات وليت مخالفات كملت عليها. حد بيبني في قطعة أرض تخصه لأنه جاب واسطة وحد قدر يجيب له ترخيص، حد جنبه لازم يجي يقلده، ليه ده عمل كده فأنا أعمل نفس الحكاية. وبعد شوية تلاقي المساحة دي كبرت وبيت كتلة من المخالفات وكتلة من العشوائيات. النهاردة رحيل الوضع جديد مختلف تمام، لازم الناس تعود عليه. لكن لما تيجي تغير عيشة ناس من ثقافة إلى ثقافة ومن منطقة إلى أخرى بتلاقي مقاومة، لأن الناس خلاص عندها زي ما بيقولوا يعني الصواب يعني خطأ ما معروف خير من صواب المجهول. هم مش عارفين إيه رايحين لفين، مش عارفين الجديد ده عامل إزاي. بالنسبة لهم أي جديد مجهول في أي حاجة، في تجديد الخطاب الديني الجديد ده مجهول بالنسبة لهم، مش عارفينه، بيبقى بالنسبة لهم حاجة تخوف. التعليم المجهول ده بالنسبة لهم حاجة جديدة مش عارفين يعني شكلها ولا نهايتها، بيبقى حاجة تخوف. في الإسكان نفس القصة، لكن احنا قدام قيادة مش ملتزمة باللي كانت عليه قيادات قبل كده، قدام دولة او نظام جديد في مصر بيحكم مش ملتزم باللي مشيت عليه أنظمة قبل كده، وثابت الناس يعني تخالف وتكبر في العشوائيات وتكبر في يعني التجرع على القانون وقبول التشوه والقبح، لحد انه تشوه القبح بيه واقع وخلاص، والناس عايشه فيه ومش حاسه. عارفه حضرتك زي ما يعني البخيل بيبقى مش حاسس انه بخيل، والحد اللي مثلا يعني اتعود على شكله في المرايه، فلو حد اللي متراكمه يا دكتور بس يعني استاذ احمد يعني اطمن حضرتك يعني على صفحات جرائدنا النهارده، يعني تحديدا الصفحه الثامنه على جريده الجمهوريه، الاقبال كبير لتقنين الاوضاع بعد التيسيرات الحكوميه وقانون التصالح بيعيد للمدن والقرى جمالها ويحمي الثروه العقاريه. وأكد والسيد وزير التنمية المحلية أن كافة المحافظات بتشهد إقبال كبير على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، التي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيه للمتر. وأشار السيد وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون حتى الآن في المحافظات كافة بلغت 1,180,000 طلب حتى 17 سبتمبر الحالي. فالمواطن فيما يبدو يا فندم طبعا بدأ يستشعر فعلا القيمة التي يعني تكمن في قانون التصالح ومحاولة إعادة الجمال للمدن وللقرى وحماية الثروة العقارية والثروة الزراعية أيضا. عارف دكتور هشام، حتى لو فضلنا يعني لو وقفنا المخالفات عند هذا الحد، بس احنا دلوقتي الدولة بتعمل يعني مشروع لاستصلاح أراضي في طموحه انه يوصل لمليون ونص مليون فدان، ودي طبعا رقم يعني خرافي يعادل مثلا 15-20% من القيمة الموجودة حاليا أو يعني في تاريخ مصر كلها، يبقى عملنا حاجة عظيمة جدا. لا، لو قدرنا نعوض اللي فات ده بمشروع الصوب الزراعية بتكلم على 100,000 صوبة، انت عملت انجاز عظيم جدا. لكن المهم يعني ان ثقافة المخالفة وثقافة التجرع على القانون توقف عند هذا الحد. طبعا التيسيرات الحمد لله عجبت ناس كتير، زي ما حضرتك كده قلت توحيد المخالفات او قيمة الغرامة في الريف المصري، عشان ما فيش محافظة تقول اشمعنى المحافظة الفلانية ولا التانية عندهم محافظ خفض واحنا ما عندناش. كل ده خلاص القيمة ثابتة في الريف المصري كله. فكرة التقسيط على 3 سنين، فكرة تقديم الورق من غير ما يكتمل لحين إكماله في فترة يعني تبقى فيها تجسيد مناسب اللي هي شهرين، وإنه اللي يسدد بشكل يعني نقدي ياخد التخفيض المقرر 25%، كلها تيسيرات سهلت على الناس. أتصور إنه الكام يوم اللي فاضلين هيبقى الزحام أكتر، لأن يعني في ناس استوعبت هتستوعب أكتر، وفي ناس شافت غيرها التزم هتلتزم، وفي ناس فهمت انه ده لمصلحتها وانه ده هيبقى من شهادة بلاد جديدة للعقار اللي عايشة فيه، وان الخدمات هتدخل، وان المطاردات مش هتبقى موجودة. الناس اللي بتعدي بتشوف المخالفين كل شوية يبقى فيه غرامات، كل ده هيتوقف. اتصور انه العشر تياب اللي فاضلين او اكتر هيبقى الزحام اكتر من دلوقتي. لكن يعني الحمد لله انه في قيمة ظهرت الفترة اللي فاتت، هي الحوار بين الحكومة وبين الناس. نرجو أن ده يستمر، لأن ده بيفهم الناس كتير وبيوصل لهم الصورة أفضل وأفضل. يمكن طبعا الدولة هي صنعت القانون وصنعة التعديلات اللي حصلت في القانون الموجود من 2008، وهي ورثت حتى اسمه، يعني مش مسؤولة عن صياغة الاسم بهذا الشكل. لكن هذا الحوار بيخفف حاجات كتير وبيلطف حاجات كتير وبيوضح حاجات كتير. ندعو الله أنه يستمر، لأن إعلام الشر يعني ضاغط بشكل خبيث وخسيس وشرير في المسألة، والحوار مطلوب. احنا نكمل مع حضرتك بخصوص كمان، نتكلم اكتر عن الاعلام الشر بيتكلم ازاي، او ايه الكلام اللي عنده بيقوله في مواضيع كتيرة جدا. استاذ احمد رفعت، خلينا بعد الفاصل نرجع لحضرتك تاني. تفضل. الامال والاماني تتجلى، والالام والصعاب تتلاشى عندما تتحدث الانسانية. اسمحوا لي ان انا اقول لكم الاول أنا مين؟ أنا مصري مسلم، أنا إنسان مصري مسلم بيحب بلده وبيحب دينه وبيحب الناس. أنا اتولدت وتربيت في منطقة من أقدم مناطق مصر، فيها تنوع ثقافي وإنساني وحضاري بلا حدود. كلمة طيبة تعني أنه رئيس بدرجة إنسان. الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، يعني إنسانية القائد وإنسانية يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحنا بنتكلم عن إعلام الشر. أنا أعتقد لو كان بيسمع الأغنية دي أو حتى الفيلر اللي عملته إذاعة البرنامج العام طبعا بصوت رئيس شبكة البرنامج العام أستاذ إيمان عريان، قد إيه هو أكيد النهاردة بيبقى إعلام الشر لما بيسمع إنسانية الرئيس بيتأثر كتير قوي. هو أنا بس يعني أفكر حضرتك بحاجة والدكتور هشام، وأعتقد يعني هتبقوا متفقين معايا إنه إعلام الشر مجموعة من العملاء المرتزقة مش هيتأثروا بأي حاجة، لأن هو ده دورهم اللي بيقوموا بيه. هم واعين تحت سيطرة من أجهزة مخابرات، ممكن هم أصلا خونة يعني بالطبيعة، ممكن هم أصلا منتمين لتيار خائن فمشين معاه وبيقدوا له خدمات، ممكن أيا كان الحال ما أعتقدش يعني أنهم هيتأثروا بحاجة. وإحنا بنخاطب بالأغاني وبالشعر يعني كافة صور القوى الناعمة المصرية، بنخاطب بني آدم الطبيعي اللي عنده إحساس، اللي قادر يتفاعل مع قضايا وطنه، اللي ممكن أغنية جميلة زي دي تأثر فيه، اللي ممكن صوت السيدة رئيس الشبكة تأثر فيه، اللي ممكن الفعل الإنسان تلقائي أحيانا بالرئيس بيقوم بيه وبنشوفه على الطبيعة يأثر فيه. لكن إعلام الشر إحنا في معركة معاه وهتفضل المعركة مستمرة يعني إلى ما شاء الله أن تكون، لأنه طالما وده قانون خلاص بقى موجود، وقانون زي أي قوانين رياضي زي أي قوانين الرياضة الرياضيات، يعني أنه طالما مصر ماشي في الطريق الصحيح ماشي في الطريق السليم هيبقى في قوة معادية وعايزة تعرقل مصر وتمنحها. ده القانون. الأعداء دول بقى بيوظفوا مين؟ ده اللي بنتكلم فيه. هو قادر أنه يبعت احتلال زي ما حصل في 1882 ويجي يستنزفنا. أهلا وسهلا وشوفنا الحكاية دي. قادر أنه يبعت طياراته وأسلحته ويعمل عدوان زي ما حصل في 67، إحنا شوفنا الحكاية دي وهزمناها وتغلبنا عليها وانتصرنا ورجعنا وصححنا كل اللي حصل. قادر بقى أنه يجي في فترة من الفترات يبعت بقى مخدرات ويبعت بقى إيدز ويبعت يعني يصدر لنا قيم مختلفة تبقى بتساعد الشباب مصر. قادر أنه يحط إيده في مجالات مهمة بتحت ستار المعونة أو غيرها ويلعب ويعبث في التعليم ويعبث في مشروع تنظيم الأسرة ويعبث في مجالات تانية كتير عرفنا ده وجربناه وهنتخلص منه وهنهزمه. دلوقتي احنا في مرحلة جديدة اللي هي استخدام الإعلام الجديد وأدواته في الحال معركة ضد مصر. بيستخدم فضائيات، بيستخدم شبكات التواصل الاجتماعي، بيستخدم المواقع الصحفية وخلاص. وبقينا الحمد لله شعبنا أفضل من الأول بكتير، وبقينا عارفين أبعاد الحرب الجديدة، وبقينا بنتصدى لها بإعلام وطني متميز زي حضراتكم وآخرين. فبقينا على خط النار بشكل دائم وهنفضل كده. يا استاذ احمد، شرطه الانترنت تبع وزاره الداخليه لها دور كبير ايضا. يعني احنا بنسمع كتير من اصدقاء مثلا في بعض الجروبات او المجموعات اللي بتكون عبر الواتساب عن البورصه، عن النشاط المالي، يدخل حد يتكلم مثلا عن السياسه او يتكلم انه يبث افكار كده واخبار ومعلومات مغلوطه. الحقيقة أن وعي الناس مهم، بيتصدوا لها وأيضا بيبلغوا شرطة الإنترنت عن أي حد بيبث أخبار مغلوطة وبينشر الشائعات، وهم عليهم عيب كبير جدا. إحنا بس لازم نعرف الناس أنه شرطة مباحث الجرائم الإلكترونية والإنترنت الحمد لله تتوسع دلوقتي، وصلوا لعدد كبير من المحافظات، نتمنى يغطوا محافظات مصر كلها. طبعا ده ما كانش الأول، كان المركز بس موجود في القاهرة وبعد كده اتنقل في مع وزارة الداخلية في التجمع الخامس، لكن رجعوا سابوا المقر موجود للتعاون في اللاذقلي، وبعد كده بمقر موجود في العباسية، وابتدوا يتوسعوا في المحافظات التيسير على الناس. لكن نفسنا يبقى 27 او كل محافظات مصر فيها افرع، وان شاء الله ده هنشوفه قريب. لكن هم عليهم عيب كبير جدا، لانه جزء من المعركة جاي من خارج البلاد، وجزء منها جاي من طبعا حسابات، الاف الحسابات المزيفة والمزورة، وجزء منها جاي من خلال اللي ما تبقى والحمد لله عليه حرب شرسة للتخلص منه، اللي هي ما تبقى من كروت محمول غير ما غير مقيدة البيانات، وان شاء الله ما لقيش ولا خط ان شاء الله موجود جوه البلاد. لكن عليهم عيب كبير، بتتبعوا حاجات خارج الحدود، وعليهم هما كمان يعني حرب شرسة، لانه بيتبعوا أسماء مستعارة وحسابات تحت أسماء مزيفة. ودينا شفنا تويتر نفسه يعني أعلن أنه ألغى 800 ألف أو 700 وحاجة ألف حساب فجأة. طبعا حتى تويتر نفسه بيعترف أنه ناس واللجان الإلكترونية بتستغله وعمل حسابات كتير مزيفة. لكن لما نلاقي حد ما من المشاهير الجماعة دي متفق معاه أنه تستغل حسابه لأنه عليه عشرات الألوف من البشر، مسألة صعبة هتتعامل معها إزاي؟ وده بيضيف أعباء على جراء على شرق مباحث الانترنت. لكن نرجع بقى، ده مش هينفع معاه غير وعي الناس اللي حضرتكم ده شغلكم بتتعاملوا معه. نعم. يعني حضرتك بتلتقي في هذه الجزئية مع الأستاذ ناجي قمحة على جريدة الجمهورية النهاردة، وبيتكلم تحت عنوان وعي الشعب، وبيختم كلماته بيقول: الشعب الذي عقد العزم على دحر كل مؤامرات أعدائه السافرين في الواجهة والمختبئين في الأوكار حتى لا يمكنهم من تحقيق أحلامهم في العودة إلى حكم مصر وفرض سيادتهم على أمورها، فالسيادة ستبقى دائما للشعب الواعي المتحد مع قيادته. ده مختتم كلمات للأستاذ ناجي قمحة، تحت عنوان وعي الشعب. أعتقد يا أستاذ أحمد يعني الأفكار الإيجابية كلها بتؤمن بأهمية التماسك والاصطفاف الوطني وبخاصة في هذا التوقيت. نعم، اتفق مع أستاذنا الكاتب صاحب الكبير أستاذ ناجي أمحة، واحد من الجيل اللي عاش بقى المعارك اللي كنا لسه بنتكلم عليها من شويه او جزء منها. نعم، وهو ابن او والد يعني صديقنا الكاتب الصحفي العزيز الاستاذ احمد ناجي أمحة رئيس تحرير السياسه الدوليه، وهو من الاقلام المعروفه انها مع وطنها في كل يعني المواقف والاحداث، فبتفق طبعا معاه تماما. واعتقد انه يعني حضرتك اخترت الفقره لانها ماشيه مع يعني مع فكره برنامجنا تماما، والاصطفاف خلف القياده ده يعني مساله دلوقتي ما هياش اختياريه، دي مساله حتميه، لان ده قدامنا مهام كتير وقدامنا معارك كتير، ولا يمكن نسيب الوطن يعني تحت نيران اعداء بيكرهوا هذا الوطن وبيكرهوا شعبه ومش عايزين له أي تقدم ولا أي تنمية ولا أي تطور ولا أي انطلاقة في أي اتجاه. إذا لنا أستاذ أحمد نستوفي الحوار مع حضرتك بعد هذا الفاصل يليه موجز لأهم الأنباء ثم نواصل الحوار. تفضل. الوجه الحقيقي اللي قدامكم اللي بتعلنوه للناس التغيير، لكن الوجه الخفي التدمير. هقولها لكم تاني، الوجه المعلن اللي انتوا بتقدموه للناس التغيير للأفضل، وقسما بالله الوجه الخفي هو التدمير، تدمير الأمة وتضييعنا وتخريب الناس وأعد معسكرات واللاجئين. احنا لما نمنا 60 سنة مش عارفين نعد اللي احنا فيه، عايزين تهدونا عشان نقعد 100 سنة ولا 150 سنة؟ خلي بالكم، خلي بالكوا ده المين ليهم، هم مش هيبطلوا للمصريين. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله، هيقولوا بيتعمل ازاي؟ بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بالله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وإحنا إن شاء الله مصلحين. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الثالثة الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ويوجه بالالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع تمهيدا لانتقال الوزارات إلى مقرها الجديد العام المقبل. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي. سوريا تتهم هولندا بتخطي الأمم المتحدة بعد تهديدات بمقاضاة دمشق لدى محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. الرئيس العراقي يدعو لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة. الولايات المتحدة تعلن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد خلال الأسبوع الجاري. كوريا الجنوبية تطالب بسرعة تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع جارتها الشمالية منذ 2 عامين. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عدة دول وفرض المزيد من القيود لاحتواء الموجة الثانية من الفيروس. عاصفة نادرة تجتاح اليونان وتسفر عن مصرع 2 شخصين وانقطاع الكهرباء بغرب البلاد. وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون للجري بمنطقة محمية وادي دجلة بالمعادي. من القاهرة قدمنا لكم آخر الأنباء. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة. يا محروسة يا محروسة خلق لقاء مواجهة في مصر لحظة بلحظة، والحوار نستكمله مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نرحب يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك دكتور. تعليق حضرتك على ما صرح به سفير واشنطن بالقاهرة: مصر بلد آمن، وأدعو سياح العالم لزيارة الأقصر، واستثمار 100 مليون دولار للحفاظ على المواقع والكنوز الأثرية. ده حضرتك خبر عندي وعند برضو زميلتي ميادة الفشاوي أيضا. الحقيقة أنه في خبر النهاردة في موجز الأنباء استوقفني، وهو أنه فضيلة الشيخ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يقول أنه المساجد تبنى، ولكن أيضا نهتم بخطيب المسجد ونهتم ما يقدمه من رسالة المسجد الجامع. فهو يقدم رسالة بمحاربة الفتنة وأهل الشر. يبقى قدام تصريح سفير واشنطن بالقاهرة وأيضا كلمات وزير الأوقاف الذي حذر أيضا من المنافقين الجدد، يعني قراءة العنوانين في إطار تحليلي يا أستاذ أحمد. هو طبعا السفير الأمريكي تصريحه مهم جدا، لأنه عدد كبير من وكالات الأنباء بيتابع تصريحات حضرتك. عارف يا دكتور انه الاستاذ مدى اكيد عارفه انه السفاره الامريكيه في القاهره واحده من اكبر السفارات الامريكيه في العالم. لا. من حيث يعني المساحه، ومن حيث عدد الموظفين، ومن حيث التواجد الدبلوماسي. العيون بتبقى على السفراء المهمين، ومنهم السفير الولايات المتحده الامريكيه او سفيرته ايا كان اللي بيبقى موجود. طبعا شهاده للامن في مصر ودعاية يعني غير محدودة للسياحة المصرية. لا. اللي هي مرتبطة باللي حضرتك قلته، بالمبلغ اللي ينفق على الاستثمار السياحي. لا. أو الأثري، لأن عندنا الدكتور خالد العناني، وأنا الرجل يعني جمعني معاه لقاء يعني كان على إفطار الأسر المصرية، فكان لقاء مطول قبل الإفطار. للأمانة أفكاره يعني ملهاش أفق، عنده يعني طموحات كبيرة للاستنهاض حالة الآثار المصرية والسياحة في مصر. شاء القدر أنه يجمع بين الوزارتين، وأعتقد أنه الرئيس كان قاصد أنه يعني الأفكار الموجودة في ذهن الدكتور خالد العناني يتم يعني الاستفادة بها وتوظيفها في الاتجاه الأمثل. الأمثلة كتير، مش عايز أقول لحضرتك، وكلنا عارفين، وده يعني بإشراف السيد الرئيس، إنه حالة العمل في المتحف الكبير غير مسبوقة لدرجة أنها عوضت سنين من جائحة كورونا. يعني أستاذ أحمد كان العمل شغال بالضبط، والاحتفاظ طبعا بالإجراءات الاحترازية والحرص عليها بالضبط. الناس اللي تستخدم طريق الفيوم أو بتوصل لآخر شارع الهرم عارفة مجمل العمل اللي بتعمل هناك لتطوير المنطقة وربط المتحف اللي هو هيبقى عالمية، يعني مساحة الآثار بس هتبقى موجودة على 108,000 متر، مساحة ضخمة جدا، عشان يبقى ربطه بمنطقة الأهرام. المنطقة دي كلها بتبقى منطقة عمل سياحي، منتجعات وكافيتريات ويعني أماكن استقبال وانتقال، مع مراعاة طبعا الناس اللي كانت شغالة من الأول في المنطقة اللي هم كانوا بيستخدموا الجمال والأحصنة في التعامل مع السياح، محدش فيهم هيتم استبعاده. لكن المنطقة كلها داخلة إلى أفق مختلف تماما، لدرجة أن الناس بعد فترة هتروح المنطقة دي مش هتعرفها، مفيش طريق مدخل طريق الفيوم القديم ده، هيبقى هيتغير في أنفاق هتتعمل وفي كباري هتتعمل. فده بقى واحد من المشروعات الكتير اللي موجودة على أرض مصر. لسه كان سيادة الوزير في الغردقة متحف مقتنيات توت عنخ آمون، يعني علشان يجمع بين سياحة الشواطئ والاستجمام مع السياحة الثقافية، وتبقى الآثار موجودة كمان هناك للناس. حضراتكم عارفين ان في أفواج بتيجي مخصوص للشواطئ بس، يعني ممكن او للأقصر والغردقة، ويجمع في برنامج كده بيبقى معمول، وكان معمول تحديدا كمان للسياح الصينيين اللي كانوا موجودين. ان شاء الله يرجع عددهم قبل كورونا، لان انت بتعاملي مع 120-130 سياح بيطلع من الصين كل سنه، كان نصيب منهم 30,000 معاشقين الحضاره المصريه، وسائح مثقف، بس كميه كبيره بتطلع من الصين يا استاذه مياده. 130 مليون سائح لما يبقى لنا منهم 30,000 كان رقم كارثي. قدرنا في خلال سنوات بسيطه الفتره اللي فاتت 3-4 سنين اللي فاتوا نوصل بالعدد يتجاوز 500,000. عايزين نوصله ل 2 مليون ولا حاجه، لان السائح الصيني انفاقه بيعادل 3-4 مرات انفاق سواح اخرين من جنسيات معروفه. فلما يبقى عندنا رقم ده يبقى الوضع مختلف. بقول لحضرتك انه بتبقى في افواج بتيجي برامج كده خاصه الاقصر الغردقه او شرم الغردقه، فبيبقى يعني القاهره ما عشان يشوفوا المتاحف او بالظبط. فلما يروح لهم متحف زي مقتنيات توت عنخ امون بتبقى فرصه رائعه. فنشاط غير يعني غير عادي لوزير السياحه والاثار دكتور خالد العنا، نتمنى له التوفيق لان لسه كمان عايزين اكتر واكتر، لان احنا بلد يعني سياحي في الاساس وعندنا يعني كميه وحجم نسبه الاثار المصريه بالنسبه لاثار العالم كلنا عارفين الحجم عامل ازاي، فالاهتمام بيها مطلوب. طبعا وزير الاوقاف الاسبوع ده كان افتتاح 71 مسجد من اصل 314 جامع ومسجد مفروض يبقى في محافظات مصر خلال الشهرين اللي احنا فيهم سبتمبر واكتوبر. لكن كلام سيادته صحيح او كلام فضلته صحيح على اللي من يعتلون المنابر، لانه اذا عملنا مساجد وعليها خطباء غير موفقين وغير يعني مؤهلين لنقل يعني رساله الاسلام الحقيقيه للناس يبقى عندنا مشكله. المشكله دي عانينا منها السنين اللي فاتت وفضلت، وحضرتكم تابعتوا المطالب الخاصه بضم مساجد اهليه لوزاره الاوقاف عشان تبقى تحت الرقابه الوزاريه يعني رقابه الاوقاف، لانه في شكوى من خطباء كتير غير مؤهلين. لكن هو من اكثر من سنتين ثلاثه هو في فكره تدريب الدعاء وتاهيلهم فعلا اكاديميه كمان خاصه لتاهيل الدعاء بالضبط، وغير بقى تاهيل الدعاء بشكل اكثر من كده خاص بتعليم لغات للتعامل مع الشعوب الثانيه. فاحنا يعني اذا العنصر البشري مش هنهتم بيه يبقى عندنا مشكله. الموضوع مش لذلك النهارده وزير الاوقاف محتوى لذلك النهارده وزير الاوقاف استاذ احمد حريص انه يكون الجامع يعني له رساله، مسجد يفتح ولكن له رساله، اذا خطيب المسجد فيه يؤدي رساله منها كمان محاربه اهل الشر والفتنه او يعني كمان توعيه الناس بهذه الافكار المضلله. ما هو ده يحتاج الخطيب المثقف، صحيح، مش بس يعني عنده الثقافه الدينيه ده شيء طبيعي، امال هيبقى خطيب ازاي، لكن كمان عنده اطلاع بقضايا بلده والمخاطر اللي بتحوم حواليه. اذا جمعنا بين الخطيب اللي بهذه يعني السمات والصفات هنقدر يبقى نلعب دور مهم في مواجهه التطرف، لانه الاجهزه المختصه اي مقدورها المعلومات يعني عندنا شفنا محمود عزت وغيره، ده معناه ان احنا نجحنا في اختراق الجامعات دي. الحرب على الارض في سيناء وغيرها ده معناه انه وكلنا شايفين وشاهدين يعني ده معناه ان في تضحيات كبيره بتتقدم من الاجهزه المختصه القوات المسلحه والشرطه. باقي بقى انه الفكر نفسه نقدر نحاربه علشان ما يبقالوش يعني استمراريه على ارضنا وما بتبقاش في اجيال جديده عندها للأسف فرصة أنه يتنقل لها الأفكار المسمومة دي مرة تانية، لأنه كان عندنا فرصة قبل كده للتخلص من الجامعات دي وأفكارها عادت من جديد. مش عايزين تجربة العودة دي تتكرر ونبقى مأمنين يعني الأجيال اللي جاية ضد الأفكار الشريرة والخبيثة والمسمومة والمستضيفة اللي ملاش علاقة أصلا لا بالدين الإسلامي ولا بالدين المسيحي. نعم. تجدوا دايما كل إجراء الدولة بتعمله المتشككين، وده اتجاه هتعيش معانا وهنعيش معاه، ان هو دايما هيشككك في كل عمل ويقولك ان العمل ده بيستهدف ضررك، بيستهدف الإساءة ليك، بيستهدف تضيع مكاسبك، ويفضل كده لغاية لما نعبره. افتكروا لما جينا نعمل قناة السويس واحنا بنعملها هجوم شديد ومش ممكن تتعمل، اتعملت سكت. بس احنا لازم ما ننساش ان في كل موضوع احنا هنشتغل فيه كدولة اللي هي الهدف منه في الاول وفي الاخر مصلحة الدولة المصرية بشعبها، لازم هتجدوا ناس داخلة معانا تشكك على طول في كل اجراء احنا بنعمله. هو الهدف من كده ايه؟ مصلحة وطن؟ لا والله، والله العظيم الهدف من كده اسقاط الوطن. المصريين لازم ينتبهوا، احنا اتفقنا وعينا زاد وده امر مقدر من الدولة ومني شخصيا تجاه فهم المصريين للمحاولات اللي بتتعمل عشان دايما يشكك. احنا سلام ومحبة لكل شعب حبيب، عايشين حياتنا أحبة للناس بعيد وقريب. احنا سلام ومحبة لكل شعب حبيب، عايشين حياتنا أحبة للناس بعيد وقريب. نرسم احنا طريقنا بروحنا زي صالحنا وزي هوانا، لا يودينا ولا يعود بينا راي غريب من برا حمانا. نرسم احنا طريقنا بروحنا زي صالحنا وزي هوانا، لا يودينا ولا يعود بينا راي غريب من برا حمانا. يا فرحة رايحة وجاية، يا فرحة رايحة وجاية، يا فرحة رايحة وجاية، يا فرحة رايحة وجاية. طبعا الإنجازات بتفضح أكاذيب جماعة الشيطان، قناة السويس الجديدة، شبكة الطرق، العاصمة الجديدة، تطوير العشوائيات، صروح عملاقة، وتحسن مؤشر الاقتصاد، انخفاض البطالة، تراجع التضخم، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشهادات عالمية بتؤكد كل هذه النجاحات. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب المحلل السياسي، قراءة أكثر عمقا يا فندم. هو طبعا متفقين الانجازات محتاجه يوم مفتوح نتكلم عنها، يعني عام كامل مش يوم واحد فقط بصراحه يعني. ولكن الوعي يا استاذ احمد، يعني يا سيد الرئيس، في الفيلر اللي احنا سمعناه منذ قليل او المقطع الصوتي كان بيتكلم عن التشكيك في كل انجاز ممكن نعمله. مثلا قناه السويس اخذت نصيب من التشكيك وغيرها، واتبنت واتعملت بايد المصريين. ففكرة الوعي أمر مهم جدا، كل مرة في برنامجنا أستاذ أحمد بنحب نشدد عليها، لأن هو دور إعلام الشر كده، يعني ناس كارهة لمصر وكارهة لشعبها. تفتكري لما يشوفوا إنجازات بتعمل هيبقى عاملين إزاي؟ ما هو ده معناه إنه هم هيستمروا في حالة الموارد اللي هم فيها، هيستمروا مطاريد خارج البلاد عايشين مرتزق على حساب أنظمة تانية، أحلامهم وطموحاتهم في العودة للسلطة بتتضال وبتتراجع. فلازم يبقوا يعني على هذه الاستيريا اللي هم عليها، وإحنا متفقين إن كل ما هم في استيريا كل ما نبقى إحنا مبسوطين. إحنا عايزينهم في هذه الاستيريا على طول، لأن معناه إن إحنا بنعمل حاجات بتخليهم في هذه الحالة. إحنا تقريبا ما فيش مجال إلا ما مشينا فيه في التنمية، لكن اللي يهمنا اكتر انه نقول للناس او نفكرهم ان كان في ملفات محظور على اي زعيم في مصر يقرب منها، قدر الرئيس السيسي ان يقتحمها بمنتهى الشجاعه، وما كانش حد. يعني انا شخصيا من اكثر المتفائلين بوجود الرئيس السيسي، ما كنتش متصور انه كل الملفات دي تفتح وفات واحد ويتحقق فيها الخطوات اللي حصلت. يعني دكتور هشام، استاذه مياده، 40 سنه بنحلم باقتحام التنميه في سيناء، وكان كلام انشا ما حصلش الا لما جه الرئيس السيسي واقتحم سيناء بتنميه هائله. يعني لا توقف على بناء مدن من رفح الجديده لبئر العبد الجديده اللي تخططت او تقرر اخيرا انها تعمل، الى السلام او شارع بورسعيد، الى الجامعات المهمه. ما هو جامعه الملك سلمان بمدنها الثلاثه او بافراحها في المدن الثلاثه، الطور وشرم وراس سدر، ما موجوده في جنوب سيناء. من الانفاق الاسطوريه اللي حصلت في زمن قياسي، الى الاسماعيليه الجديده، الى قريه الامل، الى طرق اللي بتوصل 2000 كيلومتر جوه سيناء، الى مطار البليس على بعد 90 كيلومتر من شط قناه السويس جوه وسط او في وسط سيناء، الى 36 مصنع رخام والتعامل مع الثروات النادره جوه سيناء، الى 36 مركز شباب اللي اتعملوا، الى المجتمعات البدويه الجديده اللي اتعملت، الى تغيير البنيه الاساسيه بالكامل في جنوب سيناء من وزارات ومصالح، يعني الكلام عن تنمية سيناء زي ما قلنا محتاج حلقة لوحده. إلى ملف جيل إلى ملف تفضلي. وهو كمان يا أستاذ أحمد تنمية سيناء هو عامل مهم جدا في محاربة الإرهاب وتطهير سيناء من الإرهابيين، وكان أمر مهم جدا. ده تطهير سيناء من الإرهابيين وتأمين الأمن القومي المصري، اللي هو دي يعني دي الإيد اللي بتوجعنا دايما، إنه عندنا مساحة كبيرة من الأرض 61 ألف كيلو متر وكسور. يعني طبعا يعني شوف قد إيه بنحب لبنان الشقيق، لكن دي مساحة قد لبنان الشقيق ده 6 مرات. شوف بتكلم في إيه، طبعا صحراء وجبال، ففرصة لأي عدو إنه كل ما تحصل حاجة يهددنا من هناك. الأمن القومي يقتضي إنك تزرعيها بالبشر، مش تزرعيها بالبشر إلا إذا البشر دول ليه مشاريع مساحة للحياة هناك. المساحة الحياة هناك تتوجد إزاي؟ بالمشاريع، إن الناس تسكن وتعيش وتتجوز وتعمل أسر وتتعمل مجتمعات وتكبر المجتمعات، ويبقى خلاص صعب إنه أي جيش هيجي يحتل 5-6 مليون إزاي بعشر 20-30-100 ألف عسكري، مش هيقدر، صعب. فأنت بتأمين الأمن القومي المصري مش بس التنمية وخلاص، لكن كمان بتأمين البلاد اللي استنزفتها الجبهة دي سنين طويلة. ملف التاني زي ملف النووي المصري، حلم المصريين برضو المؤجل من أكثر من 40 سنة، من ساعة ما تحول أنشاط إلى مفاعل علمي بيطلع نظائر مشعة للبحث العلمي والصحة. لكن حلم النووي المصري إن يبقى عندنا هذا المجال، وإن يبقى عندنا الكوادر الخاصة به، ويبقى عندنا ينشط تاني قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية تأسس سنة 64، اللي إنه وعشان كده أول حاجة اتعملت هناك المدرسة في الضبعة، قبل كمان ما المحطة تكمل بمفعلاتها الأربعة اتعملت المدرسة الفنية الخاصة بالضبعة هناك، وابتدينا صحيح بنعمل المحطة السلمية أيوه، لكن إحنا الخبرات النووية هتبقى موجودة. الملف الثالث ملف تحديث الجيش المصري، طول عمره جيش عظيم، لكن اكتفينا في فترة من الفترات تبقى أسلحة يعني قادرة أنها تصد أي عدوان. لكن إحنا دلوقتي الأمن القومي تطور وعندنا مشاكل خارج الحدود، وزي ما قال الرئيس السيسي إحنا هنوصل، ما قالش لحدودنا ولا خارج حدودنا، قال لأي مكان فيه مصالح مصر. الناس بقى تتخيل أي مكان ممكن يبقى فيه. إحنا كان عندنا مشاكل من مجموعة من القراصنة موجودين في يعني على سواحل الصومال ومنطقة يعني ما قريبة من مدخل البحر الأحمر ومنطقة بحر العرب، كانوا عاملين مشاكل هناك، ودون مجموعة من اللصوص، ومع ذلك كانوا مهددين الأمن القومي، لأنهم مهددين الملاحة في قناة السويس ومخوفين الناس تيجي. فشوفي حتى مجموعة من العصابات اللي غير منظمة قادرة تعمل لنا إرباك، فضلا بقى عن اللي احنا شفناه الفترة بتاعت ليبيا وغير ليبيا. فالأمن القومي دلوقتي حدودنا بتوصل لأي مكان في مصلحتنا، المصالح المصرية. ده ملف تحديث الجيش المصري، ما كانش حد يتصور انه قفزة كده في تسليح الجيش ويبقى عندنا الرافال والمسترال والفريم والاس 300 والى والرادار، يعني مش عندنا رادار متطور جدا ما وراء الافق، مش عايزين يعني نتكلم عنه كتير، لكن لازم الناس تطمن ان جيشها في اعلى مرحلة في تاريخه، والحمد لله قادر انه يحمي البلاد وغير البلاد ويحمي العباد وغير العباد وكل ما موجود على ارض مصر. ده ملف ما كانش حد متصور انه رغم الضغوط ورغم الفلوس اللي محتاجينها ورغم نقدر نعمل هذه القفزة. الملف الرابع الفساد، ما كانش حد يتصور انه الاباطرة الكبار حد يهرب منهم، وكنا يعني بقينا بتلاقي مفتش تومين صغير داخل مصنع حد متنفس كبير، ما كانش حد يقدر يهوب ناحية باب مصنعه وداخل يجيب من جوه مخالفات وقادر يعمل محاضر ويحول للنيابة، واباطرة كبير نهبوا الشعب ده وخدوا فلوسه واثروا على التعليم، هم اللي عملوا الفلوس اللي كانت ممكن تروح تصرف على الناس اللي عايشين في العشوائيات في تعليمهم وفي علاجهم كانت منهوبة، بنرجعها تاني. وعدد مصالحات يفوق يعني اللي كان متصور، رجعنا أموال كتير، ودينا بنحارب الفاسدين اللي بيظهروا لنا كل شوية، لأنهم عاشوا فترة طويلة ما حدش بيحاسب وما حدش بيراقب. دلوقتي لأ، في تعليمات، سقف المتاح للرقابة الإدارية اضرب على أعلى حد ممكن تلاقيه، وعشان كده شفنا وزراء ومحافظين ونواب محافظين ورؤساء أحياء، وصلنا لستة رؤساء أحياء كبرى في القاهرة الكبرى. يا دكتور يا أستاذ ميادة، ده رقم. احنا يعني رقم. كثيرا ما كانت تأتينا أخبار ونقطع ونذيع مثل هذه الضبطيات طبعا، فزي سيادتك زي ما بتقول فعلا ده ملف شائك جدا وفي شائك جدا وخطر يا دكتور، لأن ليه بقى؟ لأن في ناس مرتبطة مصالحها بقوة خارجية، ممكن ينزل لك عماله كده في الشارع وما يمدهمش مرتبات يعمل أزمة لمصر، ممكن يخرج عماله خارج البلاد يعمل أزمة لمصر، لكن عندنا شجاعة والرئيس فتح الملف بكل جسارة وادى للرقابة الإدارية زي مادة للمباحث الأموال العامة، زي مادة الضوء الأخضر للنيابة الإدارية، زي مادة الضوء الأخضر لجهاز المركز المحاسبات، مفيش حد فوق القانون. وعشان كده شايفين هذا الكم من الفساد، لأن هو العدد يعني قضايا الفساد كبير، لكن كان الفساد دايما بيعطل التنميه يا دكتور. طبعا طبعا اموال الناس رايحه ومنهوبه ومش، وعشان كده تبص على الطرق يا دكتور هشام دلوقتي يا استاذ مياده، هي تقريبا نفس التكاليف اللي كانت موجوده. يعني بص على الطرق زي الحرير، تبص على الطريق كده ده تحس انه يعني طريق مطار، يعني طريق مهبط طيارات مش طريق اسفلتي. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اللي كان بيتسرب هنا وهنا توقف، وبيت الرقابه الاداريه بتستلم الطرق صحيح. وبيت دي موجوده في الاعمال كلها قبل ما تبدا حتى، يعني الرقابه السابقه مش لاحقه على بعض المشروعات عشان توفر على الناس الوقت. ما احنا مش يعني مش فرحتي يعني استنى لما الحاجه تتسرق وباجي امسك بعد كده اللص، طب انا اقدر من الاول اراقب الانفاق من الاول وايدي في المشروعات، فوفر على الناس فلوس ووفر له عليهم وقت وجهد. فده ملف ما كانش حد منتظر انه يتفتح، فما بالك بقى الاربعه دول فتحوا مع بعض. نعم ومشينا فيهم، غير بقى الملفات الجانبيه الثانيه يعني التعليم العلاج الحاجات اللي برضه يعني بذل فيها مجهود كبير جدا. ان شاء الله يعني كل هذه الملفات وهذه الاتجاهات المختلفه التي فتحت من اجل صالح ومصلحه المواطن يعني تكلل بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله وعي الشعب المصري يعني زي ما حضرتك دايما بتقول يا استاذ احمد هو الصخره القويه التي ستتحطم عليها كل شائعه وكل اكذوبه وكل باطل تروجه ماكينات الشائعات من قبل اهل الشر. وكلما زاد انجاز كلما زادت ماكينه هذه الشائعات، لكن وعي الشعب المصري الصخرة القوية التي ستتحطم عليها إن شاء الله كل هذه الأباطيل والأكاذيب والشائعات. طبعا والبركة في حضراتكم فعلا. ربنا يحفظك يا أستاذ أحمد، إحنا بنشكرك جدا وربنا يوفقك دايما. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في كل حواراتنا مع حضرتك، وننتظر مع المستمعين لقاء سيادتك يوم الاثنين القادم بعد موجز الساعة الواحدة بإذن الله. إن شاء الله كل التقدير. شكرا شكرا أستاذ أحمد. اللهم انصر بلدي وأيدها، سدد خطوتها وخد إيدها، يا رب اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح أجيال، فجر يا نبيع الخير تحت الدمنا، مستقبل خليه النور قدامنا. انتهى لقاء مصر لحظة بلحظة، وبدأنا لقاءنا معكم من 10:05 وحتى هذه اللحظة التي أنهينا فيها لقاءنا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا متابعتكم أعزائي المستمعين، شكرا فريق العمل على هندسة الهواء أمان هلال من إشراقة الصباح، وحتى حوالي ساعة من الآن فقد استلم الزميل رافق موسى اللقاء الهندسي من بعدها. شكرا أيضا رئيس تحرير الزميل أحمد دياب الجهد المتميز على ما قدمه من تقارير وما قدمه من مداخلات كثيرة خلال هذه الفترة. ونشكر أيضا الزميل أحمد القصبي على تحقيق عن العلاج الطبيعي وصحة المواطن المصري والحفاظ عليه، وطبعا مصر لحظة بلحظة. ما نقدرش ما نشكرش كل المستمعين الذين تابعونا وشاركونا من خلال صفحتنا والاستفسارات التي كثيرا ما كانت تأتينا ونتداخل من خلالها مع حضرات الضيوف الأعزاء. شكرا لكم. نشكر كريم فرج مخرج مصر لحظة بلحظة. شكرا ميادة فيشان. شكرا دكتور هشام محفوظ. إلى اللقاء.